هل يجوز أن يتبرع الشخص المسلم حيا كان أو ميتا بأي عضو من أعضاء الجسم سواء لشخص مثله محتاج لهذا العضو مثل الكلى لهيئة طبية أو مركز للأبحاث لعمل التجارب في جثته بعد وفاته أو أن يهبها حرية التصرف في أعضائه بعد وفاته يعني خدمة للطب يعني؟ هذا مشكلة من أهل العلم تبرع بالكلية ونحوها مشكلة من أهل العلم منهم أجاز ومنهم منع أما كون يسمع بجثة الشر ما يجوز وعندي في هذا التوقف وعندي في هذا المعروف من ذلك.